فإنه في صلاة الجمعة كان يخطب قبل الصلاة، أما في يوم الفطر ويوم الأضحى فإنه كان يبدأ بالصلاة أولا. وعرفنا أيضا بأن هديه صلوات ربي وسلامه عليه بأنه كان يطعم يوم الفطر تمرات قبل أن يخرج إلى الصلاة، وأما في يوم الأضحى فإنه ما كان يأكل شيئا حتى يرجع إلى بيته. وعرفنا بأن هديه صلوات ربي وسلامه عليه في يوم الفطر بأنه كان يؤخر الصلاة، وفي يوم الأضحى كان يعجلها، وأنه عليه الصلاة والسلام بعدما كان يصلي كان يقوم مستقبلا الناس وهم في صفوفهم فيعظهم ويأمرهم وينهاهم. هذه هي خلاصة الأحكام التي مضى سردها، ونستكمل إن شاء الله تتبع هذه الأحاديث التي أوردها ابن حجر رحمه الله تعالى. هذا الحديث يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه أي أبي شعيب الذي هو محمد عن جده الذي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني كان هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب بن محمد عن جده الذي هو محمد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليهم. وهذا السند كما مضى معنا الكلام أهل العلم رحمهم الله مختلفون في تصحيحه وتضعيفه، فبعضهم قد أعله بالإرسال من جهة أن محمدا الذي هو جد عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص، فيكون في السند إرسالا من حيث إن التابعي يروي عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم أعله بالانقطاع من جهة أن شعيبا ما سمع من أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. لكن أئمة كبارا من أهل الحديث كالإمام الذهبي وكذلك الإمام ابن القيم يصححون هذا السند، الأحاديث التي يرويها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يصححونها من جهة أن الإمام البخاري رحمه الله صححها، قال سمعت أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن معين يصححون رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فمن الناس بعد هؤلاء؟ يعني البخاري رحمه الله يقول إذا كان الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ويحيى بن معين هؤلاء المحدثون الكبار يصححون هذا السند، فمن الناس بعدهم؟ ما ينبغي أن يلتفت إلى تضعيف غيرهم. طيب، في هذا الحديث بيان أن صلاة العيد مخصوصة بتكبير زائد على سائر الصلوات، فإننا في سائر الصلوات سواء ما كان منها فرضا أو ما كان منها نفلا نكبر تكبيرة الإحرام ثم نشرع فيه القراءة، أما صلاة العيد ففيها تكبير زائد. هذا التكبير بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه في الركعة الأولى ست تكبيرات بعد تكبيرة سبع تكبيرات في الركعة الأولى سبع تكبيرات هل تدخل فيها تكبيرة الإحرام فتكون ستا بعد تكبيرة الإحرام أو أن تكبيرة الإحرام غير داخلة فيكون المجموع ثمانيا يعني سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام وأما في الركعة الثانية فخمس تكبيرات ويقينا ليس فيها تكبيرة القيامة فإذا كان على الاحتمال الأول يكون المجموع في الركعتين 14 تكبيرة وعلى الاحتمال الثاني يكون 13 تكبيرة أهل العلم الذين يصححون هذا السند قالوا بمقتضى هذا الحديث ومن لا يصححون هذا السند قالوا الأمر في ذلك واسع الأمر في ذلك واسع المقصود الإكثار من التكبير في صلاة العيد لأن الله عز وجل قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولذلك في رمضان إذا ثبت خروج الشهر ودخول شوال فإننا نبدأ بالتكبير من الليل من الليل يعني منذ أن يقال غدا عيد فإننا نشرع فيه التكبير لأن الله عز وجل قال ولتكبروا الله على ما هداكم وكذلك في يوم الأضحى الله جل جلاله قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فالعيدان مخصوصان بهذا الذكر العظيم الذي هو كلمة الله أكبر ولذلك صلاتهما أيضا فيها هذا التكبير الزائد طيب هذا التكبير الزائد ما حكمه سنة سنة بحيث إن الإنسان لو تركه لا تبطل صلاته ودائما ما يحصل الترك والنسيان في الركعة الثانية يعني دائما أو غالبا الإمام يكبر في الركعة الأولى تلك التكبيرات الزوائد فإذا قام للركعة الثانية فإنه قد ينسى فيشرع فيه القراءة فترك هذا التكبير الزائد عمدا أو سهوا لا تبطل به الصلاة طيب هل يشرع رفع اليدين مع كل تكبيرة؟ بعض أهل العلم قالوا نعم لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من أحرص الصحابة على اتباع السنة كان يرفع يديه مع كل تكبيرة قالوا ولأن التكبيرات التي تكون من قيام يسن فيها رفع اليدين يعني عندنا تكبيرة الإحرام نرفع أيدينا وكذلك إذا أردنا أن نركع فإننا نرفع أيدينا كذلك إذا رفعنا من الركوع نرفع أيدينا قالوا فهذه مثلها وبعض العلماء قالوا لا بل نبقى على الأصل وهو أن رفع اليدين لا يكون إلا في تكبيرة الإحرام فإذا قلنا برفع اليدين في هذه التكبيرات الزوائد فلا بد من دليل آخر طيب ماذا يقال بين هذه التكبيرات أكثر العلماء قالوا ليس بينها شيء إنسان يكبر وليس بينها شيء وبعضهم قالوا بل يحمد الله ويثني عليه استدلالا بأن ابن مسعود رضي الله عنه قال ذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له ماذا يقال بين هذه التكبيرات قال يحمد الله ويثني عليه والأمر في ذلك واسع لأن المقصود ذكر الله عز وجل فلو أن الإنسان بين التكبيرات قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فلا حرج، ولو أنه ترك ذلك فلا حرج. وبعد التكبيرات الإنسان يشرع في القراءة، يشرع في القراءة، وسيأتي معنا بيان ماذا كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يستفاد منه أولا أن صلاة العيد مخصوصة بتكبيرات زوائد، صلاة العيد مخصوصة بتكبيرات زوائد. ومن فوائد هذا الحديث أن التكبير في الركعة الأولى 7 وفي الركعة الثانية 6، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن هذه التكبيرات الزوائد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصلاة لا تبطل بتركها. هذه التكبيرات الزوائد سنة والصلاة لا تبطل بتركها. ومن فوائد هذا الحديث أن أعيادنا معشر أهل الإسلام مرتبطة بالتكبير وذكر الله وعبادته. أعيادنا معشر أهل الإسلام ليست أعيادا للمجون ولا للفجور ولا للصد عن سبيل الله وممارسة المعاصي، وإنما أعيادنا تكبير وتهليل وصلاة وصدقة ودعاء وذكر وما إلى ذلك من الطاعات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر، الواو ها هنا ليست للترتيب، ومعلوم بأن الفطر يكون قبل الأضحى، ولذلك علماؤنا رحمهم الله يقولون الواو مفيدة مطلق الجمع، يعني إذا قلت جاء محمد وزيد فليس بالضرورة أن محمدا قد جاء أولا. وبعض العلماء قالوا بل الواو تفيد الترتيب، واستدلوا بقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما رقى على الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به. ولذلك السعي أيها الإخوان شرط صحته أن الإنسان يبدأ به الصفا، الإنسان يبدأ بالصفا. ولذلك قالوا لو أنه بدأ بالمروة فهذا الشوط لغو، هذا الشوط ملغي، وإنما يبدأ الحساب من حيث ابتدأ من الصفا. فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت. قاف السورة المعروفة، واقتربت هي السورة التي تليها في ترتيب المصحف. وكلمة قاف هذه التي افتتحت بها هذه السورة المباركة قد قال أهل العلم ما قالوا في غيرها بأن الله تعالى أعلم بمراده منها، قد علمنا بأن في القرآن 29 سورة افتتحت بهذه الأحرف المقطعة، فعندنا في القرآن سور افتتحت بحرف واحد وهي صاد وقاف ونون، وسور افتتحت بحرفين كالحواميم وقاسين وطاها وياسين وسور افتتحت بثلاثة أحرف كقاسين ميم وألف لام ميم وعندنا في القرآن سور افتتحت بأربعة أحرف كما في الأعراف والرعد وسور افتتحت بخمسة أحرف كما في مريم والشورى فأكثر العلماء يقولون الله أعلم بمراده عدوا ذلك من متشابه القرآن الآيات المتشابهة التي قال الله فيهن وما يعلم تأويله إلا الله جل جلاله قالوا هذا مما اختص الله جل جلاله نفسه بعلمه وبعض العلماء قالوا بأن هذه السور التي افتتحت بالأحرف المقطعة قد جاء بهذه الأحرف في بدايتها تعجيزا للعرب إن الله عز وجل يقول لهم القرآن الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام قد ألف من الأحرف التي بها تتخاطبون وتتفاهمون فإن كنتم صادقين في أن القرآن إنما يعلمه بشر أو أنه من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام فدونكم هذه الأحرف فألفوا مثله ومما يرجح هذا القول أن هذه السور المباركة التي فيها ذكر هذه الأحرف غالبا يأتي بعد ذكر القرآن ذكر القرآن ولذلك ألف لام ميم في سورة البقرة ماذا بعدها ذلك الكتاب ألف لام ميم في سورة آل عمران بعدها الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب وفي سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج وفي سورة الرعد ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب وفي سورة يونس ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم وفي سورة هود ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير هنا في هذه السورة قاف والقرآن المجيد صاد والقرآن ذي الذكر طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ياسين والقرآن الحكيم هكذا غالبا في هذه السور يأتي ذكر القرآن بعد هذه الأحرف المقطعة أما ما ذكره بعض المفسرين من أن قاف جبل عظيم يحيط بالأرض فهذا قول لا دليل عليه ومثله أيضا قولهم ألف لام ميم ألف الله واللام جبريل وميم محمد صلى الله عليه وسلم أو بعضهم قال ألف لام ميم المعنى أنا الله أعلم ألف لام ميم صاد أنا الله أفصل ألف لام راء أنا الله أرى هذه أيضا أقوال ليس عليها دليل من السنة ولا يشهد لها القرآن بأن هذا هو المعنى المتعين المراد ولذلك نقول إما أن يقول الإنسان الله أعلم بمراده من هذه الأحرف وإما أن نقول بأن هذه الأحرف جاء بها في أوائل السور من أجل تعجيز العرب وبيان أنهم كاذبون في دعواهم بأن هذا القرآن قول البشر أو أنه يعلمه بشر ونحو ذلك من دعواهم حين كانوا يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا الله عز وجل يقول لهم هذه هي الأحرف قولوا لو كنتم صادقين قولوا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة مثله فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وقد عجزوا عن ذلك كله فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم الأضحى وفي يوم الفطر يقرأ بقاف وفي الركعة الثانية كان يقرأ بقوله تعالى اقتربت الساعة وقد مضى معنا أن قول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد الدوام والاستمرار، ومضى معنا أنه صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقرأ بسبح والغاشية، كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وفي الثانية بالغاشية. وعرفنا المناسبة لماذا يقرأ بسبح والغاشية، لأن فيهما ذكر الآخرة والقيامة وخروج الناس يوم العيد واجتماعهم في صعيد واحد يذكرهم بذلك اليوم العظيم. هنا أيضا هاتان السورتان المباركتان فيهما ذكر القيامة، فإن الله عز وجل قال في سورة قاف: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك، قبل ذلك يوم الخروج في أي آية؟ ذلك يوم الخروج، يوم القيامة، يوم الخروج، يوم يخرج الناس من قبورهم. فخروجهم يوم العيد في تلك الساعة المعينة واجتماعهم في ذلك المكان المعين يذكرهم بخروجهم يوم القيامة واجتماعهم في أرض المحشر. وكذلك سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر، في أولها ذكر القيامة وفي آخرها أيضا ذكر القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت، لكن الآن لما كان الناس يملون يعني طول القيام ولا يطيقونه، فصار أغلب الأئمة يعملون بالسنة الأولى وهي قراءة سبح والغاشية، ويكونون قد أتوا ببعض السنة. وإلا لو أراد الإنسان أن يعمل بالسنة كلها فتارة يقرأ سبح والغاشية وتارة يقرأ به قاف واقتربت الساعة وانشق القمر. طيب، لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ما يقرأ به قاف واقتربت، وإنما كان يقرأ بسبح والغاشية، أو كان يقرأ بالجمعة والمنافقون؟ قالوا: لأن صلاة الجمعة تأتي في نحر الظهيرة وقبلها خطبتان، فيشق على الناس أن يقرأ مع هذا كله بقاف واقتربت، ولذلك كان يقتصر على سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون. أما صلاة العيد فلأنها تكون في أول النهار وما زالت برودة الليل باقية وليس قبلها خطبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة فيقرأ بقاف واقتربت الساعة. هذا الحديث يستفاد منه أولا سنية القراءة بهاتين السورتين المباركتين في يومي الفطر والأضحى، ويستفاد منه مشروعية اختيار الآيات التي تناسب المقام، مشروعية اختيار الآيات التي تناسب المقام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة كان يقرأ بسورة الجمعة لأن فيها الحث على السعي إلى الصلاة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. يقرأ بالمنافقون لأن من خصال المنافقين التخلف عن صلاة الجمعة، وفي آخرها: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومضى معنا ذكر مناسبة سبح والغاشية، فهنا أيضا كان يقرأ بقاف واقتربت للمناسبة التي مضى ذكرها. وعن جابر بن طريق خير البخاري ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. خالف الطريق بمعنى أنه يرجع من غير الطريق الذي منه أتى، يعني يغدو إلى الصلاة من طريق ويرجع من طريق آخر. وقد ذكر أهل العلم في ذلك عللا. العلة الأولى قالوا من أجل أن يشهد له الطريقان، من أجل أن يشهد له الطريقان، وهذه علة صحيحة بغير شك، لأن الله عز وجل قال يومئذ تحدث أخبارها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بما عمل كل امرئ على ظهرها، يعني هذه الأرض التي مشيت على ظهرها إلى بيت الله ستحدث، ستنطق يوم القيامة وتشهد. وكذلك لو أن الإنسان مشى على ظهرها إلى معصية، نسأل الله العافية، فهي كذلك ستشهد عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا بأن الإنسان يكتب له ممشاه ورجوعه، صحيح؟ حديث أبي رضي الله عنه قال كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم رجلا أبعد ممشا إلى المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبدا ما كان يتخلف. فقلنا له لو ابتعت حمارا تركبه في الليلة الظلماء وفي الليلة الشاتية، يعني مكانك بعيد، اشتري لك دابة تركبه. فقال إني لأرجو أن يكتب الله لي ممشايا إلى المسجد ورجوعي منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، يعني المقصود أيها الإخوان بأن الإنسان ما يكتب له أجر المجيء إلى المسجد، بل المجيء والرجوع. فذكر أهل العلم علة لمخالفة الطريق، قالوا من أجل أن يشهد له الطريقان. طيب العلة الثانية قالوا صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة، من شعائر الإسلام الظاهرة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظهرها بكل طريق، أن يظهرها بكل طريق، يعني لو أنه عليه الصلاة والسلام جاء من ها هنا ورجع من ها هنا، والصحابي جاء من ها هنا ورجع من ها هنا، والصحابي الآخر جاء من ها هنا ورجع من ها هنا، يؤدي ذلك إلى يعني إظهار هذه الشعيرة في كل طريق. طيب العلة الثالثة قالوا فعل ذلك من أجل أن يلقى ناسا غير الذين لقيهم أولا، يعني وهو في طريقه عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة سلم على ناس ودعا لهم، وفي طريق العودة يلقى ناسا آخرين فيسلم عليهم ويدعو لهم. طيب علة الرابعة قالوا كان يخالف الطريق من أجل إغاظة المنافقين، من أجل إغاظة المنافقين، فإن المنافقين أكثر ما يغيظهم رؤية الناس الملتزمين بشعائر الله الذين يحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيما مضى والآن. ولذلك المنافقون إذا كتبوا فإنهم دائما يقولون بأنه حصلت ردة ورجعة إلى الوراء. طيب ما هذه الردة؟ يقولون بأنه كثرت الفتيات المحجبات، وكثر في الشباب الالتزام الشعائر التي هي من قشور الدين، من قشور، يعني عندهم هم ما يريدون أن يقولوا بأننا نكره الدين، لكنهم يقسمون الدين إلى قشور ولباب. ومعلوم بأن القشر هو الذي يزال عن الثمرة ثم يطرح ويلقى وينبذ، ما عنده قيمة، قشر. فهم يريدون أن يقولوا بأن ما يريدون أن يصرحوا بأنه ينبغي طرحه وإلقاؤه، لا، يقولون لا، قشور ينبغي يعني ألا يهتم بها. فالمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق من أجل أن يغيظ أولئك المنافقين، وإغاظتهم أمر مشروع ومطلوب، واضح أيها الناس، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم علة أخرى ذكروها، قالوا كان يفعل ذلك من أجل الصدقة على المساكين، يعني هو يتصدق صلى الله عليه وسلم حال غدوه ويتصدق حال رجوعه من أجل أن يلقى مساكين غير الذين لقيهم أولا. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد، وكذلك الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، والصحيح أنه لهذه العلل كلها، يعني ليس لعلة واحدة، وإنما كان يفعل ذلك إغاظة للمنافقين وإظهارا لشعائر الدين وتصدقا على الفقراء والمساكين، ومن أجل أن يلقى فئاما من المسلمين ويسلم عليهم، ومن أجل أن يشهد له الطريقان. من أجل هذا كله كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف في يوم الفطر ويوم الأضحى، فيرجع من طريق غير الذي ذهب منه. طيب، ها هنا سؤال أيها الإخوة الكرام، هل هذا يطرد في بقية الصلوات، يعني صلاة الجمعة مثلا والصلوات الخمس، هل يسن للإنسان أن يرجع من طريق غير الذي جاء منه؟ بعض العلماء قالوا ذلك، لكن لو تأملنا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما روي عنه ولا أثر عنه أنه كان يفعل ذلك في الجمعة والصلوات الخمس مع تكررها، يعني الصلوات الخمس في كل يوم وصلاة الجمعة في كل أسبوع، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.